بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: أخبرنا أبو بكر. لا يزال الحديث موصولا في بيان أدلة الأدلة على الأخلاق التي ذكرها ونعت بها العلماء في الدروس السابقة. قلنا أن الشيخ يعني كأنه افترض وجود سائل يسأل فيقول له: لقد ذكرت لنا من أوصاف العلماء الأوصاف الكثيرة، فهل من أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ما ذهبت إليه؟ فأجاب بنعم، وبدأ يسرد لنا الأدلة على ذلك. فوصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا عمر بن أيوب السقطي، قال: أنبأنا في كلمة ابن زيادة، قال: أنبأنا الحسن ابن عرفة، قال: أنبأنا المبارك ابن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقاري، قال: قلت للحسن يوما في شيء، قاله: يا أبا سعيد، يعني قلت للحسن يوما في شيء قاله، يعني كأنه اعترض على الحسن البصري، يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء، ليس هذا هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك. هذه كلمة ويحك كلمة تقال ويراد بها الترحم، وهي وعظ بإرشاد، عفوا بلطف ولين، إرشاد بلطف ولين. ويحك، أورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. هذا أول نعت من أنعات الفقيه: الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، عالم في أمور دينه، المداوم على عبادة الله عز وجل. إذا كان الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من القرن الأول، أنه ربي في حجر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، يقول: ويحك، هل رأيت فقيها قط؟ إذا كان في القرن الأول لم يرى فقيها، فماذا نقول في الأزمنة المتأخرة نحن إذن؟ ولكن جزاه الله عنا كل خير، ذكر لنا تعريفا للفقيه الذي ينبغي نحن طلاب العلم أن نجتهد في التخلق بهذه الأخلاق والوقوف على هذه الأوصاف. قال: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، المداوم على عبادة ربه عز وجل. احفظوا هذا واعملوا به. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد، قال: أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا أبو الحكم عن موسى بن أبي درن كذا، وقال غيره: ابن أبي حزم، يعني في النسخ فيها نسخة من ابن أبي درن ونسخة، وقال غيره يعني من الرواة: ابن أبي حزم. عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال وهب، فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك؟ شوف قال أما كان في عظمة الله، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي؟ الله، أسكتتهم خشية الله من غير عي، يعني هم قادرون على الكلام ولكن خشية الله هي التي أسكتتهم. يعني عندنا كان أحد علماء الشام سئل مرة لماذا أنت لا تصعد المنبر، وكان من كبار العلماء، كان من كبار العلماء، قال أخشى من وقوفي خطيبا على المنبر يوم الجمعة. لما؟ قال لأن الله عز وجل سيسألني يوم القيامة عن كل كلمة نطقت بها. لما نطقت بها؟ ولما عدلت عن غيرها؟ وماذا عملت بها؟ وأنا لا أملك الجواب عن هذه الأسئلة الثلاث، لما نطقت بها؟ ولما عدلت عن غيرها؟ وماذا عملت بها؟ فإذن عندهم ألسنة ناطقة وعندهم فصاحة وعندهم بيان، ولكن الخشية من الله هي التي أسكتتهم. عندما تمشي أنت في الطريق فيشتمك إنسان، أنت قادر على شتمه، ولكن لما لا تشتمه؟ لأنك قرأت قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا الخشية من الله، فهمك لكلام الله هو الذي أسكت لسانك، وليس العجز وليس الضعف وليس الخوف من العباد، إنما هو الخوف من الله. الله، إذا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء، يعني عندهم أدوات التعبير والإنشاء، العاملون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا خوفا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله، تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير مهما فعلوا من طاعات، مهما قدموا لله يرون ما يقدمونه قليلا، ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين. ليه؟ لأنهم هم يرون أول شيء يخافون من سوء الخاتمة، الشيء الثاني مولانا هم يرون أن الحق المطلوب منهم عظيم مهما فعلوا من طاعات، فهم يرون أنهم لا يقدمون معشار ما طلب منهم، فهم على وجل دائم وخوف من الله عز وجل مستمر، لا يستكثرون لله الكثير. يعني لو أن واحدهم أنفق مثلا 1,000,000 درهم يراه قليلا، لو أنفق ماله كله يراه قليلا. لذلك تراهم ينفقون أموالهم، ينفقون أقوات أوقاتهم، يموتون في سبيل الله ويرون ذلك قليلا في جنب الله جل وعلا. وإنهم لأنزات أبرار، لأنزاهن عندكم بالهاء ما هي؟ لأنزاهن أبرار، جمع إيش؟ نزيه. وإنهم لأنزاهن أبرار، ومع المضيعين المفرطين، يرون أنفسهم مع المضيعين المفرطين. وإنهم يعني هم يرون أنفسهم مع المضيعين المفرطين، مع أنهم هم الأكياس أقوياء. وإنه الأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل. وإنهم لأكياس لعقلاء أقوياء ناحلون ذائبون، يعني أجسامهم ضعيفة، ليس همهم الطعام والشراب. يراهم الجاهل فيقول مرضى، وليسوا بمرضى. قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم، وهو الخوف من الله والخشية من الله. قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. الله. فإن قال قائل: ولم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد؟ يعني لما أصاب العلماء هذا الخوف الشديد والخشية العظيمة والرهبة من الله عز وجل، وخافوا من علمهم، يعني بسبب علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم. لأن أحبابنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. والحساب هو السؤال: لما فعلت؟ لما تركت؟ لما أعطيت؟ لما منعت؟ لما أحببت؟ لما أبغضت؟ إلى غير ذلك. هذا حساب. فألزموا أنفسهم شدة الحذر، وأخذوا بالثقة في كل أمر. لذلك كما قلنا في درس سابق: ليتركون الحرام خشية الوقوع، يتركون الحلال خشية الوقوع في الحرام، يتركون الحلال خشية الوقوع بالحرام. إن قال قائل: فإن العلماء ليسألون عن علمهم وما عملوا فيه. قيل: نعم. فإن قال: فاذكر من ذلك يعني من الأمور الدالة على أن العلماء يسألون عن علمهم وما عملوا به، فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم، يعني الذي لا يعمل بعلمه، انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرته، والله موفقنا. قيل: نعم إن شاء الله. أنا الآن سيذكر لنا الشيخ الأدلة والآثار التي جاء فيها أن العلماء يسألون يوم القيامة عن علمهم وما عملوا به. قال: أخبرنا، باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو سعيد، المفضل ابن محمد اليماني في المسجد الحرام. قال أنبأنا صامت ابن معاذ قال أنبأنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي بن عدي أو عدي بن عدي عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزول قدما عبد يوم القيامة. شوف لا يزول قدما عبد نكرة تشمل كل مكلف يوم القيامة إلا من يدخلون الجنة بدون حساب 70,000 اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا يزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، العمر من وقت البلوغ إلى لحظة الوفاة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. السؤال: هل الشباب مرحلة من مراحل العمر وإلا لا؟ هي مرحلة من مراحل العمر. لماذا قال عن عمره فيما أفناه ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه؟ أيوة، للتنصيص والتنبيه على أن أهم فترة وأخطر مرحلة من مراحل عمرك هي مرحلة الشباب، المرحلة التي أنتم فيها الآن، مرحلة ما بعد البلوغ هكذا إلى 30 إلى 40، هذه 25 سنة تقريبا. نعم، الواحد يكون إنسان في قوته، في عنفوانه، معه مال، معه صحة، معه جمال. نعم، إذا لم يكن مع المال ومع الجاه ومع الجمال ومع الصحة والعافية خوف من الله هلك هذا الإنسان. إذا قال وعن شبابه فيما أبلاه، لذلك جاء في الحديث الشاب التائب حبيب الله، لأن الشاب إذا تاب هذا دليل أنه يخاف من الله، عنده مال، شباب، جمال، قوة، عنفوان، ثم رجع إلى باب سيده ومولاه، فهو رجع وعنده قدرة على عدم الرجوع. أما ذاك الذي بلغ 80 و90 وقارب الموت رجع إلى الله كأنه رجع كرها عنه، مثل إنسان كان يزني ثم صار عنينا ثم قال تبت إلى الله، أي توبة هذه؟ إنسان كان مثلا يشرب الخمر معه أموال ثم صار فقيرا قال تبت إلى الله من شرب الخمر، وهكذا. فالذي يتوب يرجع إلى الله عن فاقة إن شاء الله يقبله الله، إن شاء الله يقبله. أما الذي يرجع وأسباب المعصية بين يديه هذا حبيب الله، هذا حبيب الله عز وجل. ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه، هنا محط الشاهد، ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لذلك كما قلت قبل قليل كان بعض العلماء يمتنع من الخطابة والوعظ والإرشاد خشية من الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الفريابي قال أنبأنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال أنبأنا الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وذكر باقي الحديث. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا محمد بن بكار العيشي قال أنبأنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال. الله. عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته، وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت. لذلك يقول الشيخ الحارث المحاسبي، يقول كلمة رائعة: أعد لكل سؤال جوابا، ولكل جواب صوابا. لا تظنن أنك قادر على الكذب على الله يوم القيامة. أعد لكل سؤال جوابا، وإياك أن تجانب الصواب، إياك أن تجانب الصواب في جوابك، وأعد مع كل جواب صوابا. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ عفوا بالظهر الشيخ جوعان يقول فروج وشيبان بن فروخ الله. قال أنبأنا أبو عوانة قال أنبأنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال، يعني أقسم بالله فقال: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول يا ابن آدم، الباري تبارك وتعالى عندما يخلو بك يوم القيامة سيقول لك يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرات، ماذا أجبت المرسلين بعد أن يسألك ما غرك بي، ما الذي خدعك، لماذا خدعت، ما الذي جعلك تفعل وتفعل وتفعل، ماذا أجبت المرسلين، كيف عملت فيما علمت. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا يحيى بن محمد صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف، اسمع لهذا الكلام، إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. هذا الكلام هذا السؤال كل واحد منا معرض له، كل واحد منا معرض لأن يقال له يوم القيامة قد علمت فماذا عملت فيما علمت. إن أخوف ما أخاف، يعني أشد ما أخاف إذا وقفت على الحساب. أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال أنبأنا بندار محمد ابن بشار قال أنبأنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن حبيب بن عبيد قال أبو الدرداء لا تكون عالما، لا تكون أنت عالما حتى تكون بالعلم عاملا، لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. يعني هذا الكلام الذي يذكره الشيخ الآن قمة في الروعة، وضوابط وقواعد ينبغي أن نلتزمها. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا حسن الزعفراني قال أنبأنا محمد بن يزيد بن خنيس قال أنبأنا عمر بن قيس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين، إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يختلف يعني يذهب إليها يتعلم منها، تحدثه، يسألها فتحدثه، فيسألها وتحدثه. فجاءها يوم يسألها، جاء اليوم الذي يسألها فيه وتجيبه، فقالت: يا بني، هل عملت بما سمعت؟ هل عملت بما سمعت؟ فقال: لا والله يا أمه. إذا لا يكذب، إن سألك الشيخ: يا فلان، هل صليت الوتر بالأمس؟ نعم صليت، ولا يكما صلى. هل قرأت بالأمس حزبك من القرآن؟ نعم قرأت ولم يقرأ. هو يسألك ليعلمك، ليرشدك، ليقويك على طاعة الله. هي قالت له: هل عملت بما سمعت؟ فقال: لا والله يا أمه. قالت: يا بني، يا بني، ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ يعني أنت الآن تعلمت 10 مسائل، لما أنت بحاجة لعشرة، لما تتعلم 15 دون أن تعمل بها فتكثر من حجج الله عليك؟ كما قال أبو الدرداء قبل قليل: إن أخوف ما أخاف إن وقفت على الحساب يوم القيامة أن يقال لي: ماذا عملت فيما علمت. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد عبد الحميد الواسطي، قال: أنبأنا الزهير بن محمد، قال: أنبأنا عبيد الله بن موسى، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، أن أبا الدرداء قال: ويل للذي لا يعلم مرة، يعني دعاء بالهلاك والثبور للجاهل مرة واحدة، وويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات، فالأمر أخطر وأشد. قال محمد بن الحسين: من تدبر هذه يعني هذه الآثار التي ذكرها الشيخ أشفق من علمه أن يكون عليه، أن يكون حجة يعني عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه، يعني هو يتعلم ويزداد علما، ولكن هو في حالة خوف دائم من أن يكون علمه حجة عليه، فتجده دائم الخوف، دائم الإشفاق، دائم الرهبة، دائم الخشية من الله عز وجل. أما ذاك الغافل الذي لم ينتبه إلى هذا الأمر لا يكترث، لا يكترث أن يكون العلم حجة عليه أو له، فيزداد علما دون أن تتطلع نفسه إلى العمل، لأنه هو غافل، هو غافل عن مسألة أنه سيسأل عن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل به. لذلك يعني مما تعلمناه من الأشياخ أنك إذا لم تستطع أن تأتي بجميع العبادات على كمالها احرص على أن تأتي من كل نوع بجزء. مثلا أعطيك مثال: الضحى أكثرها 12 ركعة عند الشافعية أو 8 ركعات عند الحنفية. إن لم تستطع أن تأتي ب12 ركعة، إيتي بركعتين كل يوم. مثلا جاء في فضل الأذكار كلمة لا إله إلا الله، وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلمة سبحان الله بحمده، وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، وكلمة سبحانك لا إله، سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، إيش سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. أذكار متعددة، إذا لم تستطع أن تكثر منها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل نفسك وردا، هذه الأذكار اجمعها وقل من كل واحدة منها كل يوم 10 مرات، كل واحدة، كل واحدة 10 مرات. كذلك التهجد مثلا أو قيام الليل، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، صلي أنت ركعتين. فجميع العبادات التي أو الأذكار أو الطاعات إن لم تستطع أن تأتي بها كلها فلا ينبغي أن تترك أجزاء منها ليكون ذلك عملا بالعلم. لذلك أظن سفيان الثوري كان يقول: يا أهل الحديث، يا أهل الحديث، أدوا زكاة حديثكم، أدوا زكاة حديثكم. ما هي زكاة حديثنا؟ قال: أن تعمل ما بخمسة أحاديث من كل مئة، من كل مئة حديث تعمل بخمسة، هذه هي زكاة الحديث. يعني إذا طالب العلم الذي يطلب ويطلب ويطلب ويقرأ ويقرأ إن غاب قلبه وفكره وعقله عن هذه المسألة كبر عليه أربع تكبيرات، كبر عليه أربع تكبيرات. قال: فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك واحفظنا عن معصيتك. قال: كتاب أخلاق العالم الجاهل. ذكر لنا أول شيء أخلاق العالم الرباني العامل. ليه؟ قال: من أجل أن تتخلق بها، حرصا عليك، من أجل أن تتخلق بها. اللهم خلقنا بمكارم الأخلاق. قال: أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. نسأل الله السلامة. سنقرأ الآن هذه الأخلاق كي نجتنبها أحبابنا، كي نجتنبها. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لم يعرف الشر أحرى أن يقع فيه، من لم يعرف الشر أحرى أن يقع فيه. قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن صحابته رضي الله عنهم، وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم، فمن طلبه الله، فمن طلبه طلب ماذا؟ العلم للفخر والرياء والجدل والمراء، وتأكل به الأغنياء. يعني تأكل، أخذ به بعلمه أموال الأغنياء، أموال الأغنياء، يعني فلان من العلماء. والأغنياء غالبا يثقون بالعلماء، يأتي هذا العالم، هذا الغني يعطي لهذا العالم مبلغا من المال ويقول له أنفقه على الفقراء والمحتاجين، فيأخذه هو لجيبه. هذا لا يجوز، أنت وكيل كيف تأخذ هذا المال؟ وجالس به بالعلم الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، يعني هو ليس من العلماء وإنما هو من الجهلاء الثقلاء السفهاء الأغبياء. قال: وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة هذا النوع لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. تجده مع الأغنياء متواضعا لطيفا مع الحكام والسلاطين أصحاب السلطة، ما شاء الله لبيق ولطيف ومحترم. تجده مثلا إن جالس طلاب العلم طلابه يتكلم معهم بغلظة وبسفاهة ويزدريهم، ولا يعني يجلسون عند، يجلسوا في مكان مرتفع وهم عند أقدامه هكذا، إذا ما قام يقبلون أقدامه وقدميه ويديه، يظهر أمامهم بمظهر السيد أمام عبيده. أما إذا جالس أبناء الدنيا يكون متواضعا. كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو يفعل نقيض ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتواضع لمن يتعلم منا. أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا جاءنا طالب العلم أن نقول له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعظم طالب العلم. لذلك عبد الله بن مسعود ذكرت هذا الكلام كثيرا لما رأى أن تلاميذته أرادوا أن يمشوا وراءهم فقال لهم مه إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. رفض هذا رفض هذا. قال فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا يعني علمنا. قيل نعم إن شاء الله تعالى. الله اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأ والله يا أحبابنا هذه الأمور الآن التي نقرأها الآن يعني نحن نقرأها الآن لأمرين اثنين. الأمر الأول كي نتخلق بها نحن أخلاق الصالحين ونبتعد عن أخلاق الفاسدين. الشيء الثاني كي نستطيع أن نميز من خلالها الغث من السمين، الصالح من الفاسد، الجيد من الرديء من خلال هذه الضوابط. قال أنبأنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال أنبأنا محمد بن عباد الهنائي قال أنبأنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله من تعلم علما لغير الله من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله يعني تعلمه من أجل دنيا من أجل التقرب من أصحاب السلطة من أجل كما قال من أجل تأكل أموال الأغنياء من أجل أن يكون له وجاهة بين الناس من أجل أن يكون له صدارة في المجلس من أجل أن يقدم على الناس تعلم العلم لغير الله فليتبوأ فليتخذ يعني لنفسه منزلا فليتبوأ مقعده من النار ليتخذ له منزلا من النار. تقول تبوأ الرجل المكان تبوأ الرجل المكان الذي اتخذه سكنا فقال فليتبوأ مقعده من النار. هل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليتبوأ هذا أمر ولكن أمر بمعنى الخبر هذا أمر بمعنى الخبر فليتبوأ مقعده من النار أو أمر بمعنى التهديد كذلك يكون أمرا بمعنى التهديد أو هو دعاء على فاعل ذلك كأن النبي يقول أسأل الله أن يبوئ من تعلم العلم لغير وجهه في النار. إذن هذا قوله فليتبوأ إما أن نقول هي أمر بمعنى الخبر أو هي أمر بمعنى التهديد أو هي أمر بمعنى الدعاء. وأنتم مر معكم في الأصول إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله في كتب الأصول سيأتي معنا أن الأمر يأتي لمعان منها التهديد إلى آخره. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال أنبأنا الحسن بن علي الحلواني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء للمباهاة والتفاخر والتعاظم لتباهوا به العلماء ولا لتما نعم في شيء للمباهاة مفاخرة والتعالي ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجتروا به المجالس ولا لتجتروا يعني لكي تكونوا أنتم أصحاب المجالس يعني يلجأ الناس إليكم يجالسونكم، إياكم أن تطلبوا العلم من أجل أن تكونوا صدورا في المجالس. فمن فعل ذلك فالنار، فالنار. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال أنبأنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال أنبأنا أحمد بن خالد قال أنبأنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب عن أبيه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء، ليجاري به العلماء يعني ليجاري به العلماء يعني يجري معهم، ليجاري به العلماء يعني يجري معهم في المناظرة وفي الجدل ليظهر علمه وتفوقه عليهم رياء وسمعة. هذا معنى ليجاري العلماء، يعني ليمشي مع العلماء في المناظرة والمجادلة والمراء وغير ذلك، ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء، يعني يحاجج السفهاء ويجادل السفهاء مباهاة وافتخارا، ويصرف به وجوه الناس إليه، يتميز مثلا هو بالفقه بالعقيدة بالأصول باللغة العربية. ليه تتخصص أنت؟ لماذا تتخصص في هذا العلم؟ قال كي يقبل علي طلاب العلم ويصرف إليه وجوه الناس. تجد مثلا في المجتمع الناس بحاجة للفقه، لا يكلم الناس في الفقه لأنهم هم لا يحبون الفقه، يكلمهم بالقصص، فهو يمشي مع الناس على أهوائهم، لا يعطي الناس ما يحتاجون بل يعطيهم ما يحبون. فهذا عمله ليس لله. أنت ينبغي أن تعطي الناس، على الأقل الإنسان مثلا يعطي الناس ما يحبون، ولكن يدخل لهم أثناء عرضه لما يحبون ما يحتاجون إليه من فقه. هذا حكمة. يعني الناس تحب القصص، آتيهم بالقصص التي فيها مثلا يحتاج عرضها إلى بيان نواقض الوضوء، إلى بيان أحكام الأسرة، يحتاج عرضها إلى بيان بعض أحكام الحلال والحرام، هذا جيد. أما أن يكون المجلس كله قصصا فهذا مضيعة للوقت ومضيعة للعمر. قال ويصرف به وجوه الناس إليه. قال أدخله النار. من مبتدأ؟ أدخله خبر. قال أخبرنا أبو بكر. الله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرذعي في المسجد الحرام قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. لما كان أشد الناس عذابا؟ قال لأن عصيانه كان عن علم وليس عن جهل، لأن عصيانه عن علم، لذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لكونهم جحدوا بعد العلم، لكونهم جحدوا بعد العلم. ولذلك كان اليهود أيضا، كان اليهود كما تعلمون في القرآن اليهود أشر من النصارى. لما؟ لأن اليهود أنكروا بعد المعرفة، عرفوا سيدنا عيسى فأنكروه، فكان اليهود أشد شرا من النصارى. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود قال أنبأنا أيوب عن ابن محمد الوزان قال أنبأنا غسان يعني ابن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله.